بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز بمجاننا والنجاة من النار. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا أقسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا غفرت ولا مدينا إلا قضيت بينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولا نقير إلا قضيت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان رب العرش العظيم. وانا في الدور السفلي كذا اخت من الموجودين يعني بس بيسالوا ما عندهمش يعني كل واحده عندها بلاش تستكثر بلاش. قلت هذه الدنيا ليست دار الراحه، هي دار الكرب. خلق الانسان في ايه؟ وتتنوع كل بلاء مختلف عن بلاء الاخر، وكل بلاء أشد من بلاء، وكل إنسان يظن أن بلاءه أشد من بلائه من بلاء الآخر، ولكن سبحان رب العرش العظيم كل بلاء لوحده بلاء شديد. لذلك أسأل ربي أن يعفو عنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اعفو عنا كل المسلمين يا أكرم الأكرمين في كل سبحان الله بلاء، هذه بلاءها في كذا وهذه بلاءها في كذا وهذه بلاءها في سبحان الله رب العرش العظيم يتنوع. والكل أقيم له سواء بلائك في ابتلائك في زوجك أو بلائك في ابتلائك في زوجتك أو بلائك في ابتلائك في بنتك أو بلائك في ابنك أو بلائك في مصيبة في البيت، نسأل الله لهم العفو والعافية. الصبر ليس عبد شيء، ليس له عبد. الصبر الصبر ليس له عبد يا جماعة، لأن سبحان الله أنا من كثر ما كل واحدة بتسأل بلائها حتى دي مثلا بتسأل يعني في أمور فأقول الصبر. ولا ننسى أن الله من علينا في كتابه الكريم فقال ربي سبحانه وتعالى أتصبرون أتصبرون هتصبر يا عبد ولا هتجزع، هتصبر يا عبد ولا هتفتكر أن الدنيا دي راحة دار مجرد دار راحة. لا، لو اعتبرت الدنيا مقر هتتعسي أوي، هتكوني تعيشة جدا فيها جدا. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم أن هذا البلاء مارد تلك الأيام ناريها بين الناس، وذكر ربي في كتابه تلك الأيام ناريها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. تمحيص أم حسب أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعني الصابرين، يعني كأننا بنظن أن الجنة دي كده نهارها بسيط. لا، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جل، تجاهدي في نفسك وتجاهدي في الطاعة وتستقيم على الأمر ربي سبحانه وتعالى وتكون على يقين أن لازم يحصل امتحان ولا في الصحة في المال في وفاة في موت أحبة في حاجات كتير في حياتنا بتمر بيها طول ما أنت عايش في الدنيا تمر بيها، لأن الدنيا سبحان الله يا أحبائي ربي لم يعظم الدنيا، بالعكس بالعكس الدنيا هذه التي جعلها ربي سبحانه وتعالى هي ممر وليست مقر. أعلمنا سبحان الله أن الإنسان فيها في كبد، وأعلمنا ربي ليميز الله الخبيث من الطيب، وأعلمنا ربي سبحانه وتعالى إن هذه الدنيا لا تعظم إلا عند من لا يعرف قدر الآخرة. ولذلك سماها ربي متاع حياة الدنيا دي متاع، متاع زائل يعني، له لعب لعب طفل وكسرت وخلصت في الدنيا الحمد لله. إذا أنت عظمتيها وبكيتي عليها، وكثيرا ما تكون هناك نعمة من النعم اللي تبكي أو تحزن، يكون عندها نعمة من النعم مش موجودة في حياتها، أو نعمة من النعم كانت موجودة في حياتها وقد تكون ذهبت منها فقدتها. لكن سبحان رب العرش العظيم، فما ظنكم برب العالمين؟ ظنك إيه ربك؟ ظنك ربي سبحانه وتعالى إنه ربي الكريم لا يعذب أحد، ولكن لا يختبر إلا لكي سبحان رب العرش العظيم يأتي وتكون يا نظم الخليفة الطيب. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فيقول ربي عشان يعلم إيه، يعلم من الذين صدقوا وعملوا الكاذبين، عشان يميز الصدق من الكاذب. أنت مؤمنة بحق وهتمتحن، هيمر عليك ولا بتعبد الله على حرف، ولا بتعبد الله على حرف، هتبتلي هتبتلي. اللهم اسألني أسألك ربي بيا ولكم عقل عقل، هتمتحن هتمتحن، بس اسألي ربي الثبات، اسأليه الثبات، اسأليه الثبات حتى المنام. لماذا؟ لأن حياتنا لا تخلو أحبائي، والله لا تخلو، والله الذي لا إله إلا هو لا يمر عليك. لو في يوم من الأيام مرت عليك في عافية، إلا ثاني يوم عندك شيء بينظر عليك هذه العافية، أي شيء أي شيء ولو قليل. ولذلك لما تيجي تنظري سبحانه وتعالى في، هنقول قولي كده لنفسك، فما ظنكم برب العالمين؟ ظنك إيه بربك؟ فقدت شيء؟ أو في شيء بيضايقك؟ أو بينظر عليك حياتك؟ أو في فرق في حياتك؟ مأثر فيك مضايقك؟ أو في شيء من النعم ناقصاك؟ إيه ظنك برب العالمين؟ تظن به من كان ظن ربي حقا في الابتلاء، والله الذي لا إله إلا هو لا يجزي ربي سبحانه وتعالى خير مما أبدا به. لا يمكن إلا يكون، بس لو كان عندك حسن الظن في الله أن يصدق ظنك في ربي. أنا عند ظن عبدي به. لذلك لما تيجي تنظري سبحانه وتعالى في هذا الابتلاء الوارد اللي هو في حياتك وفي حياتنا كلنا، ولا احد ولا احد ولا في انسان في الدنيا ما عندوش بلاء، بتبص لواحده تقول ايه؟ ايه يكون عندها بلاء؟ ايه يعني ما عندهاش شيء؟ لا يمكن. لا، رب العالمين الكريم يمتحن هذا من اول، يمتحن هذا من اول، ويمتحن هذا من اول، لينظر ربي من يعبد الله على حرف ان اصابه خير تطمئن به وعايز خير على طول، دي عادة الإنسان. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. لابد أن يعي المؤمن هكذا، تضع لنفسه كل النقاط عشان يتذكر إن هذه الدار دار واحد وهي دار امتحان، اثنين هذه ليست دار إقامة، ثلاثة حي على جنات عدن، هي الجنة مقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحيد الأصحاب، هي دي المقام يا جماعة، نزل لنا أبونا آدم نزل لنا، مش كده؟ هي دي الجنة، هي دي كان مكاننا. فإحنا بنعمل اليوم برحمة الله نجتمع في جنات النار في الموقع على صدق نعمل بملك المختلف، نكون في هذه الدنيا كما قيل فيها وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك إيه؟ غريب أو على صدق، كن في الدنيا غير معظمة لها، عظميش الدنيا، لأن من عظم الدنيا عظم شيء ربنا سبحانه وتعالى جعل عند الله إيه؟ ده لو سلال الجناح بقوله ما شرب ما سقى ربي منه كتر شربة دمه، فأنت سعيش عليه. أتعظمين ما حقره ربي؟ وكما قيل في الدنيا من رفع الدنيا خفض الآخرة، لكانت الدنيا عنده شغلاء قوي وهي دي كل همه ومبلغ علمه، دايما بينزل بالآخرة، لكن بتخدم الدنيا. مش معنى كده ان احنا بنسيب الدنيا ابدا ابدا، رب كريم تاخدي من الدنيا القدر اللي يعينك ايضا على هذه الرحله اللي احنا عايشين فيها للدار الاخره. لان احنا سبحان الله خلقنا في هذه الدنيا وابتلانا ربي سبحانه وتعالى بثلاث اشياء. طبعا انا خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لكن ابتلانا بمساله، ابتلانا بالطاعه والمعصيه معاها، وابتلانا بالنعم، خلي بالكم، وابتلانا ببلاءات الدنيا. ابتلاكي بالطاعه عشان تبقى مكلفه، عشان تؤدي الطاعه بحقها، تؤدي الطاعه في وقتها، تقوم بحق الطاعه، ما تغفليش زي ما كنا بنتكلم فيه الغفله عن الله عز وجل. اللي امر به ربي تاتي به بسبب الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. لا تدري الانسان سبحان الله يكون قاعد منشغل بالدنيا، وفجاه اللي هو منشغل بيه ده مش ياخد القبر في قبره. يبقى قاعد منشغل وتيجي تبص تلاقي خلاص ايه يا جماعه ده فلان بيموت او فلان بيموت، هياخد حاجه معاه؟ لا، من ياخد الا عملي. فلا يدخل معاه المال ولا يدخل معاه كذا ولا يدخل معاه كذا ولا يدخل معاه كذا، لن يدخل معه الا عملي. فانشغلي بمن يرافقك في قبرك. لأن الحاجة الوحيدة التي لا تتخلى عنك في قبرك هي العمل. صالح ومصالح يا جماعة هو العمل. الصالح والطالح يبقى معاك، هو ده الوحيد اللي هيدخل معاك القبر. طالح الصالح هتجي خير بشرى بإذن ربي. خير بشرى لك وأنت، خير مؤنس. لما بتقعدي في أوضة وتطفى النور عليك لوحدك تحس بإيه؟ وحشة. في القبر هذه الوحشة موجودة إلا لمن صرخ عنها. بس الفرق شديد. إن أنت وأنت في بيتك وطفأ نورك في حاجات كتير جدا ممكن تؤنسك. تقولي تروحي مش عارفة إيه، شمعة ولا نور ده. إنما في قبورنا هنعمل إيه؟ في قبورنا ماذا نصنع؟ مش هتلاقي شمعة عشان تولعيها ولا هتلاقي لكن هو نور عملك؟ هو ده الضوء، هو ده النور، هو ده الوليس، هو ده القبر اللي هيوسع عليك ربي بيه بصبرك في الدنيا. اصبري على الدنيا وستجد الخير كله. اصبري على كل شيء في الدنيا. اصبري على ده انا قلت لكم الاشياء دي. اصبري على الطاعه، اصبري على البعد عن المعصيه، اصبري على بلاء مصائب الدهر، اصبري على النعم. يعني انت تكون عندك نعمه، اجعلي ضعي هذه النعمة في مكان قدر النعمة. لأن سبحان الله من لم يقدر النعمة يا بناتي بتذهب منه. وما أكثر النعمة ربي سبحانه وتعالى. النعمة موصولة بالشكر. يبقى أول حاجة الصبر على المعصية، إنك تبقى قدامك المعصية لكن هكذا حال المتقين. المتقين أحبوا الطاعة أحبوها ألفوها. فإذا مرت عليهم المعصية مرت عليهم معصية محتشمة ما تتجرأش عليهم. شوفوا التعبير، ما تتجرأش، أصبحت جوارحهم تأبى المعصية. لا، اتعودت الطاعة خلاص، ما أصبحتش جوارحهم تساعدهم في المعصية لأنهم حبوا الطاعة وأصبحت الطاعة هي دي حبوه. هكذا حال المتقين. يبقى أول حاجة تعرفيها إنك لازم تعرفي إنك تصبري على محارم الله عز وجل. صبرت على محارم الله عز وجل كنت أتقى الناس. ما حرم ربي سبحانه وتعالى، كنت من الأتقياء. الصبر على الطاعة، اللي بتؤدي الطاعة كما أمر ربي. لمن وكيف؟ تؤدي الطاعة تغلو بها ربي. وكيف؟ سبع دين عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يتوفر في طاعتك شرطين: أن يكون الطاعة لله، وأن تكون تتبع بها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي الصبر الآخر. الصبر لأنه الصبر، إحنا قلنا الصبر على الطاعة، الصبر على البعد عن المعصية. يعني جواحك تقبل في الطاعة، ما تقدرش يعني سبحان، حتى لو نمت في رؤية أو حلمت إن أنت بتعصي الله عز وجل هتكوني وأنت في كرب شديد، مش كده؟ تبقى حاسة إنك حزينة، إيه ده؟ مش ممكن، لأن خلاص أصبح التقي الطاعة بالنسبة له هي اللي ورخي، ما تقدرش تساعده إنه يعصي الله عز وجل. وأما اللي هي الصبر الآخر هو الصبر على مصائب الدهر كما قال ربي في كتابه بلاء في إيه؟ يقولون من ربي سبحانه وتعالى بإيه؟ بشيء من إيه؟ خوف. واحد الخوف، اثنين نقص من إيه؟ الأموال والأنفس والثمرات، مش كده كل دي؟ يعني مضحك، فقد مال، حاجات كتير، كل البلايا بتاعت الدنيا، كل بلايا المرض، نسأل الله العافية والعافية، نقص المال، أذى من أي حد، كل ده أي شيء، أي شيء حتى الشوكة، حتى الشوكة لو شكتين، أبشر الذي يبشرك بهذه البشرى أيتها الصابرة، رب كريم من فوق سبع سماوات من فوق عرشك، يبشر الصابرين. دي الأمر اللي لابد الإنسان يصبر عليه، الطاعة على المعصية على بلاء الظهر على النعم. إنه يمسك على النعم ويعض عليها بالنواجذ ويشكرها عشان تبان. لأنه بالشكر تدوم النعم، وبعدم الشكر تزول النعم، لأن النعم موصولة إيه؟ موصولة بإيه بنات؟ بالشكر. إذن المسألة في أمر البلد أو في أمر الدنيا، الدنيا لابد أن نعيها تماما إنها دار ليست إقامة، كأنها بن شجر نعيش فيها شوية وننتقل. تخيل بقى أنت واحد مسافر ولقى كده قاعد يرتاح تحت ظل شجر كده، دي الدنيا. وبعد كده تسافر قطار، الدنيا قطار كلنا راكبين فيه، وسيأتي في كل لحظة من اللحظات محطة كل واحد فينا، كل واحد فينا ينزل في محطة أي يوم موته. بس يا ترى اللي كان نازل في المحطة ده أو استعد للسفر ده كان معاه فعلا عمل استعد لأنه يوصل؟ هل معاه زاد ولا زاد ولا ولا زاد ما لا يبلغ؟ سفري طويل وزاد لا يبلغ. أسأل ربي أن يكون الزاد يبلغ، أسأل ربي أن تجعل الدنيا أقوى منها ولا أبعد عنها ولا نبكي عليه ولا نبكي. يعني سبحان الله، كان في هذا الرجل الذي اجتمع أهله زوجته وولاده وأبوه وأمه ويبقى عليه ألف الموت سكرة في الموت، وكلهم قاعدين يبكوا، أنت بتبكي ليه يا ابني؟ وهو سكرة في الموت، هل هيبكى علشان يبقى إيه؟ يبقى يتيم. هيبقى على يوتهم بعد أموت وأبوه، وهيبقى على حبيتهم بعد موت أبوه، وهيبقى والزوجة أنت بتبكي ليه؟ هبقى أرمان، ومين هيعولنا ومين هيكفينا ومين هيقف علينا ومين ومين؟ وانت يا ابي هبكي على ابني، بيبكي على فراق ابني وابنه سبحان الله، امي ساكنه. فسكت وقال لهم كلكم بكيتوا على انفسكم، محدش بكى عليا، يا ترى انا احسنت ولا المحسن؟ يا ترى انا نوع عملي في قبري شكله ايه؟ يا ترى انا لما هقف بين يدي الله عز وجل هبقى كتابي فعلا هاخده بيميني ولا بشمالي؟ يا ترى هجتاز الصراط ازاي؟ يا ترى همشى البحر على الصراط ولا هاجي الكفيف ولا هاجي هاجي ازاي على المال واسير ازاي على الصراط؟ فقال كلكم تبكون على انفسكم ومن يبكي عليه؟ عمل واحد. اذا المساله تحتاج منا الى ملخص الامر في تعدد البلاء، وفي كل واحده عندها بلاء شكل، اللي بلاءها مش عارف ايه والاختراق وكذا، واللي بلاءات كثيره جدا جدا. اقول لها اصلحي دينك، اصلحي دينك، وتأكدي لو أصلحنا ديننا، يعني أصلحنا بين أنفسنا، كل واحد فينا أصلح نفسه جماعة، لو أصلح كل واحد فينا نفسه لطابت الدنيا بمعنيها، والله لو أصلح كل واحد فينا نفسه لطابت الدنيا بمعنيها، هتجد الإنسان، تعرف لو أصلحنا أنفسنا، هتجد كل إنسان يخاف على غيره، ويحب غيره، ويعمل على إصلاح غيره. وهتجري سبحان الله، مش هتجري ان انت تؤدي شيء هتاخدي من شيء من انسان شيء او حق، لا. زي بالظبط ما احنا هنجري هذه النهارده النبي صلى الله عليه وسلم في الجار بيننا، وده جمال ديننا، انه دايما يدعو الى الخير، وان يدعو الى دايما هذا الاسلام يدعو الى الخير، ويدعو الى العطاء، ويدعو الى حسن الخلق، ويدعو الى معالي الخلق، ويدعو إلى الصبر. من أعظم الأخلاق التي يدعو فيها الإسلام قرب الصبر، لأن الصبر والشكر إيه؟ مطيتان. أيما ركبتي المهم عليك يكون شكر، تشكري على السراء بنت الرب، دايما تكوني في حياتك اللهم لك الحمد، حتى ساعات يا بناتي بيبقى فيه بحر عنده ضراء، لكن لما تيجي تشوف تلاقي نفسك شاكره في الله، اللهم لك الحمد. لو كان الانسان شاكر اللهم لك الحمد لولا العمل ده، ده العمل ده اتغضب عليه كذا وكذا، مش كده؟ سبحان الله، مع انه بلاء، لكن هو في حقيقه الامر ده عافيه، ده خير. انت جيتي نفسك بتؤولي امور حياتك الى خير. تعرفي ليه؟ اي مطيه في الملك الكبير مش مشكله، الصبر ولا الشكر. الاثنين اللي احنا نحتاجهم، ان نكون من الصابرين ومن الشاكرين. فاللهم كما في الحديث نعم عبدا بامر المؤمن، ده امر المؤمن، ده حال المؤمن اذا اصابه ايه؟ لذلك سبحان الله يا جماعه، تيجي تشوفي كده المؤمن اللي همه دايما الاخره، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، ليه ما كانت ايه؟ لما تشوفي سبحان الله، واحد اكبر همه الدنيا والثاني اكبر همه الايه؟ واحد ربنا سبحانه وتعالى يجعل غناه فين؟ بين عينيه، والثاني يجعل فقره بين عينيه. فقره فين بقى؟ ده غناه في قلبه وده فقره بين عينيه. واحد غناه في قلبه ده المؤمن، والثاني فقره بين عينيه، نسأل الله العفو والعافيه. والثاني يقول لي تأجيله من الدنيا ايه؟ أتته الدنيا راغمة سبحان الله. والثاني اللي هو بيجري ورا الدنيا زي ما مش عارف يقولوا الجرج الوحوش، لم ياخذ منا الا ما قدر ربي سبحانه وتعالى. والثاني بتجيله الدنيا يقول لها اليك عني، هي دنيا غوري غيري، انا عارف ان انت امتحان، انا عارف ان انت دار زوال، انا عارف ان انت دار اختبار، لان انا اعرف ان انت لن تبقي لاحد، انا اعلم ان لو كنت بنت لاحد كنت بنت لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس ابتلاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أن أكثر الناس بناء المن الأنبياء فالأمثل. أنا أعلم أن يبتلى المرء على قدر ديني، من كان في ديني صلاة اشتد بلاءه، بس من يصبر ومن يجزع ومن يهلع ومن لا يتحمل. المسألة عايزة فهم للدنيا بس، هذه الدنيا. ولذلك أحبائي، ما كانت المعاصي إلا بسبب حب الدنيا، ما كانت المعاصي إلا بسبب حب الدنيا، ما كان طول الأمل إلا بسبب حب الدنيا. تلاقي سبحان الله إنسان عنده طول أمل شديد، ليه؟ بيحب الدنيا، بيعصب بيألف المعاصي بحبها، ليه؟ الدنيا. ولذلك هذه الدنيا التي فرقت الإنسان بين من في الجنة ومن في النار، لأهل طاعة، لأهل قرب من الله عز وجل، لأهل معاصي وأعرض عن الله عز وجل. بس ربي سبحانه وتعالى ألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واهدنا سواء السبيل، واشرح صدورنا لطاعتك، واجعل كل شغلنا في إرضائك يا رب العالمين، واجعل كل شغلنا في إرضائك يا رب العالمين. ونحن نعلم أن السعادة في الدنيا لمن طابت له الطاعة، حب الطاعة. نقول كما قيل سبحان الله، الدنيا لا تطيب إلا بطاعة الله، والآخرة لا تطيب إلا برحمة الله، والجنة لا تطيب إلا برؤية حب الله. ثلاثة لله، الدنيا مش هتطيب لحد إلا كنت فيه من شر طاعة الله عز وجل. الدنيا لا تطيب إلا بتجد السعيد هو اللي عارف حق الله عز وجل في نفسه، انشغل بنفسه، شغلي نفسك، بناء نفسك إنك تشغلها بالحق، شغلتك بإيه؟ بالباطل. نفسك إنك تشغلها بالحق، شغلتك بالباطل. فلذلك الدنيا لا تطيب إلا بالبعض، والآخرة لا تطيب بدون رحمته، والآخرة لا تطيب إلا برحمته، والجنة لا تطيب إلا برؤية وجهه. اللهم ارزقني وإياكم حياة في الدنيا، حياة طيبة، حياة الدنيا طيبة، وحياة برزخية طيبة، وحياة في الآخرة ننعم فيها برؤية وجه رب العالمين. ولا يكون ذلك لأحبائي إلا من قدر أو فهم أو علم لماذا خلق بهذه الأرض. خلقت ليه؟ وجدت رموز لي في الدنيا. سبحان الله، زي ما كان في واحد بيكتب شعر يقول إيه؟ أتيت ما أعرفش إيه ولماذا أتيت؟ فاكرين الشعر اللي كان كده؟ لا، أتينا لنعلم أننا أتينا وما أطلقت الجن والإنس إلا بالعلم. أتيت بعبادة الواحد الديان الذي هو غني عني، أتيت بكي أعبد الله الواحد القهار، أتيت من سخر الكون وكرمني على الخلق، سخر هذا الكون لبني آدم، سخر ما في السماوات والأرض للإنسان وكرمه وحمل في البر والبحر ورزقهم كل الطيبات كما قال ربي سبحانه وتعالى بالكلمة. فما يكون من ذلك العبد الذي خلقه ربي سبحانه وتعالى من بلده إلا أن يكون عابدا بحق لله مؤدما في طاعة الله عز وجل. حتى لما يجي يتلفظ بعض الألفاظ تعرضيها كده وانت دلوقتي سبحان الله. ألفاظ القرآن على فكرة دايما مزيعة يا جماعة جدا. لما تيجي تقرأي القرآن سبحان الله لما تيجي تقرأي القرآن تحسي أدب شديد في القرآن يعلمك الأدب في الألفاظ. شوفي ده فلما تغشاها مش حاجة كده بالألفاظ البذيئة وأقول إذا لمست سبحان الله يعني ألفاظ القرآن تعلمنا الأدب أدب الحديث أدب الكلام. فاللهم علمنا هذا في كتاب ربي سبحانه وتعالى ونفسك وارزقنا انشغال بالقرآن نفسك إلا بتشغيلها بالحق شغلتك بالباطل. الأخت اللي بتسأل تقول هل من يطلب الزواج والأولاد هو يطلب الدنيا؟ حبيبتي في الله اللي بيطلب الزواج ده سبحان الله بالعكس احنا بنطلب أي أمنية اللهم ارزقنا. يعني الأخت اللي بتطلب ارزقني زوجا صالحا أولاد بس صدقيني يا بنتي ممكن جدا ترزقي الاثنين من السعيدة أو يشهدوك على الله وكون تلاقي فيهم. عشان كده أجمل من إنك تطلبي الزواج والأولاد تطلبي اللهم اغفر لي واختر لي وارضى لي الخير كله. لأن ممكن تكوني تطلبيهم ده بعينهم ويجي لك بعد كده الزوج والولد ويفصلوك تماما عن طاعة الله عز وجل. وفعلا أنا كنت في أخت كنت أعرفها والله كانت لها أمنية عجيبة جدا كانت كل ما تتمناه إن هي سبحان الله كانت تحفظ القرآن وكانت تقبل على الحفظ والتسبيح وكذا. هي تقول بس أنا عايزة بس نص عين وكذا يعني. أقول لها يا أختي هديك لو ربنا يعلم ربي الكريم يعلم أنه في ذلك أصبح لك يعطيك. هي تقسم بالله إن ما كانت أسعد من الأيام التي كانت في القرآن. أما الآن فما أصبحتش مع المصحف في المرة. تقول فتنت في الدنيا فتنت. واختار يا بنتي قولي يا ربي اختار لي. وما تزعليش ان انت من غير زوج او من غير ولد لان قد يكون في حالي كذلك اسعد بكثير من الاخريات مع الزوج ومع الولد. ارضي بهذا الامر لانه انا على يقين ان ما اختاره لي افضل بكثير مما انا اختاره لان اللي بيختار لك العادل الحكيم العليم. فسيب اختياره هو الاعظم. نتكلم يا بناتي في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد درس بسيط اتكلمنا فيه عن الصبر ادب الصبر الادب مع الدنيا تذكر حالنا مع الدنيا وتذكر دائما انشغلنا بالدنيا وبكأنا عليها وتعستنا بيها وسعرتنا بيها لو ضحكت لنا في يوم او اديتنا في يوم سعاده ولما ما خدناش تبقى في انتهى الحزن. مع ان سبحان رب العرش العظيم كانوا الصحابه رضوان الله عليهم والصلاه والسلام دايما كانوا دايما بيعتبروا البلاء ايه؟ منحه. فقد يعطيك المنحه وهي المنح وهي المحنة ويعطيك المنح المحنة وهي المنح. جبت لا شديد جدا هو دي بقى المحنة ربنا عز وجل. ويعطيك عطاء وهي دي المحنة التي يختبرك ربي بها. اصبري واحتسبي ولا يضيع عنده سبحانه وتعالى شيء ولا نضيع اجر. اذا من سبحان الله اذا الانسان ظن فما ظنكم برب العالمين. حديث اليوم يا بناتي عن هدي الرسول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا رسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا النبي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجوار هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجوار. هو علمنا الهدي في كل شيء بيعلمنا المعامل بيعلمنا حسن المعامل بيعلم ازاي ان الانسان يتعامل مع سبحانه وجاره ازاي نتعامل مع ازاي الزوجه تتعامل مع زوجها. دي من ضمن الحاجات اللي برضو عايز اتكلم فيها ان بعض الزوجات مش بتصبر ابدا مش بتصبر ولا مش من خلق الاسلام. هقول لكم ليه؟ لانه احنا بنتكلم دلوقتي عن الجار وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجار. فاكرين هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوج لما اتت اليه امراه تسال النبي صلى الله عليه وسلم تسألوا عن إيه؟ تسألوا عن الزوج عن الرجال بيخرجوا لهم الجمعه والجماعات لهم كذا ولهم حقوق. والنساء بيعملوا ايه؟ بيغسلوا ثيابهم وبيغسلوا هدومهم وبيربوا اولادهم. سؤال محدد، طب نعمل ايه يا رسول الله؟ هل يعدل عملنا ده واحنا قاعدين نعمل كده هم لا بنخرج الجمعه ولا الجماعات ولا الجهاد ولا كل ده يعدل ده؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على هذه المرأة في حسب السؤال الثاني، قل له هل يعدل ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: حسن تبعولك لزوجك لا بكل ذلك. وما تظنيش ان حسن تبعولك لزوجك ان لازم يكون الزوج، لان هو الفكره لو الزوج كويس ما شاء الله تبقى كويسه جدا، يعني بالظبط زي سالب يعني تكافؤ، كان كانه تكافؤ. لكن الاعظم من ذلك ان يكون الزوج فيه شيء وانت تصبر عليه، وهذا نادر للاسف، هذا نادر في كثير من الزوجات. وتيجي تشوفي واحده تسالك وتستفتيك تجدي المساله كانها حرب، عمل كذا كذا في كل حاله، اصبر عليه في كل حاله، الا لو هيخرج بذلك عن دينك فقط. لكن صبرك عليه واداء حقوقه هو ده قمه الجهاد. ودي في هذه اللحظه لو تعرف كل امراه انها لو صبرت في النقطه دي انها يقال لها ادخلي من اي باب من ابواب الجنه شئتي لعلك القدر التي فيه. لكن هو ليه دايما نعم؟ فلانه الحديث بيقول الصلاه ايه؟ خمسه اللي هم خمس الفروض، وصامت ايه اللي هو شهر ايه، وبعد وعملت ايه كمان قيل لها ايه. فنقول في هذه المساله اذا كان الاسلام بيعلمنا ازاي نحسن معاملتنا مع القريب مع البعيد اللي بره هو الجار، ازاي ديننا بيدعونا الى حسن الجوار، فكيف بديننا يامرنا بالناس الموجودين معانا في بيتنا واقرب من جلدك زوجك، لانه سبحان الله قيل هو الايه صاحب الدم، لانه سبحان الله وقال فيه جنتك ونارك يا اما ده يا اما ده. ولذلك المساله لحد ما كده سبحان الله ان يعني قيل في ذلك الامر لحد ما يقضي الله امرا كان مفعولا بايهما وهو ما يموت وهو رب، الا اذا كانت المساله تستحيل فالامر سبحان الله، الا لماذا كان الطلاق؟ طبعا شرع الطلاق، لكن لو كان الامر معاشره في البيت فلا بد ان تؤدي الحق لحتى ما تدخلي به بفضل الله عز وجل الجنه. كنت مره في اخت من الاخوات كانت حصل بينها وبين زوجها، انا بقول لكم في المعاشره يعني دايما خلافات، راجل مريض وكبر ولما بيكبر طبعا الست بتبقى ممكن تكون هي لسه ما شاء الله يعني عندها صح قويه كده وبتاع يعني، او لسه برضه عندها بسرعه شويه وكده. ف سبحان الله الراجل مريض مرض من الامراض المزمنه. وفاذكر في يوم من الايام سالتني هذه الاخت، قالت انا عايزه اتطلق منه، لماذا كده الكبار يعني؟ قلت لها هو مريض اصبري اصبري وهو مريض اصبري. قالت لا ده عصبي جدا وممكن يفعل فيا ويزعقني يا ربي والله يا بناتي ان هذا الامر من صبرت على ذلك الامر والله لن يدل ربي خيرا سبحانه وتعالى. شوف انظروا في المساله والله لم يمضي الا قليل. انا قلت لها يعني قلت لها انا لو تاخدي راي حبيبتي ما ده بيتقولي انه مرض شديد جدا يعني هذا المرض ممكن في اي وقت فما تصبريش عليه لحد يعني الوفاه. فشوفي سبحان الله ايه اللي حصل في اليوم ده اللي انا كنت بتكلم عنه. توفى هذا توفى هذا يعني تطلب منه الطلاق اليوم ده؟ لا الحمد لله ما طلبتش منه الطلاق. بس انا بقول عليه بقول ان احنا يعني ما بين غمضه عين من انتباهاتها نغير الله من حال الى حال. عايزين نتعلم الصبر والادب مع الله ونعتبر اي بلاء في حياتنا هو امتحان من الله عز وجل، وان المساله تحتاج ادب، ادب في المعاشره وادب في المعامله وادب في تحمل اللي قدامك وادب انك انت ما تحسسيش اللي قدامك ان انت اكبر منه او ان انت اعلى منه. ما ينفعش من الازواج على فكره ابدا ابدا، الرجال مقومون على النساء بما انفقوا. يمكن يكون بعد ان نفقته قلت شويه وانت معاكي اكتر، مش ده اللي يميزك عليه ابدا، مش ده اللي يميزك عليه ابدا. لان لما راحت واحده صحابيه للنبي صلى الله عليه وسلم كان عندها مال، اللي كانت راحت تتصدق من مالها ماذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الناس صدق على مين أكثر الناس صدق هذا ما قالهاش تجيب ما قالهاش ليه هو ما تجيبش مال ما قالهاش كذا لا ده اللي هو دينها حسن المعاشرة حسن المعاملة المودة الصبر على الطرف الآخر الرحمة التي بيننا القلوب الرحيمة القلوب المترحمة المتودة حتى تستقيم الحياة من غير كده ما تستقيمش الحياة. النهاردة هنتكلم عن تعريف الجار لغة من شرعا والنبي صلى الله عليه وسلم قال حق الجار شرعا طبعا بالنسبة للجار لغة من المجاورة الإسلام أو النبي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجار كان إيه بقى سواء هذا الجار مسلم أو غير مسلم هل لو هو مسلم واحدة كانت تسألني الأسبوع ده تقول لي جارتي كل يوم تنفض علي السجاد ويت بتسألني بتقول لي ألم التراب بعطولها قلت لا شوية زيادة يعني تلم التراب بعطولها لا قالت فبدا عليها دعاء شديد جدا فشوفي بقى سبحان الله أدب الإسلام يعني طبعا لكن التراب تبعتولها ولا إنها تجيب سجاد تراب تكب عليها لأنك لا لذلك هنا الجوار المجاورة والجار الذي يجاورك الذي يعني اللي قريب منك يعني والجمع اللي هم ايه الجيران ملخص المسألة لما نقول حق الجار شرعا يقول حافظ في الفتح ايه ويحصل امتثال الوصية به بإيصال دروب الإحسان كلها إليه وكان الجار ده جارك في البيت بقى شقتك ده مش كمان جارك اللي بره جارك اللي معاك زوجك إذا كنت زوجك هتعمل ايه شوف الشرع يقول فيها بإيصال دروب الإحسان إليه بحسب الطاقة إمكانيا كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند اللقاء وتفقد الأحوال ومعاونته إذا احتاج إلى ذلك وكف الأذى على اختلاف أنواعه سواء كان ذلك حسي أو معنوي كل ده مطلوب لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإيه وبذي القربى واليتامى والمساكين ويقول ربي والجار ذي القربى والجار إيه الجنب جار الجنب كما جاء في سورة الجار الجنب اللي هو إيه اللي هو قرب نعم في قول ربي سبحانه وتعالى يأمر ربي سبحانه وتعالى شوف الأمر الجديد إزاي إنه يأمر ربي سبحانه وتعالى بعبادته وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى ودخول العبد تحت رق العبودية لله سبحانه وتعالى لا يتخذ الله ندا وهو الذي خلق وما دام هو عبد لله لابد أن يقاد بالله سبحانه وتعالى في كل ما أمر ربي ونهى عنه ربي سبحانه وتعالى ويدخل في رق العبودية محبة وذلا وإخلاصا لكل أنواع العبادات الظاهرة والباطنة من أول النية الصادقة ومن أول الشكر والإخلاص والخوف والرجاء كل العبادات والصلاة كل العبادة ظاهرة وكل عبادة وينهى عن الشرك بكل أنواعه في الآية ينهى عن الشرك بكل أنواعه شو حط ده وجدت هذه الآية شديدة على الإنسان وعبود الله ولا تشرك به شيئا وبعدها بالوالدين إحسانا وصلة الرحم ثم يأتي بعد ذلك اللي هو بعد الترتيب بعد ما اليتامى يأتي بعدها الإيه الجار خلي بالكم لذلك هنا وينهى عن الشرك سواء كان الشرك أصغر ولا الشرك أصغر أكبر الشرك الأكبر عارفين اللي هو إيه الشرك الأكبر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخرج عن الإيه بنات من الملة والشرك الأصغر اللي هو الرياء إنك تعملي من اسمه كده الرياء إنك تعملي العمل لرؤية الناس بتتجملي للناس بتتصنعي للناس أخوف ما أخاف عليكم اللي هو بقول لك ماذا قال في رسول الله هل أشد من النبي النام يدخل كده الإنسان القلب يتسرب عليه نسأل الله لنا العفو والعافية لذلك نقول سبحان الله في هذا الأمر نقول في شرك ولا يعني ولذلك ينهى عن الشرك بأي إنسان ولا نبي ولا رسول ولا إنسان فلا يتخذ الله ندا وهو الذي خلقه ولذلك فلا متعين إخلاص العبادة كلها وكمال العبادة لمن المطلق في جميع أمره ونواهيه لله الواحد القهار ابتدى ربي سبحانه وتعالى بعبادة الله وعدم الشرك وبالوالدين إحسانا هنقول بالنسبة للوالدين إحسانا، وذكرناها كثيرا. الوالدين إحسانا يعني أن تحسني إليهم بالقول والفعل والمعاملة. الوالدين إحسانا يبقى لازم تعي تماما إن لو عندك والدين تحسني إليهم بالقول والفعل والمعاملة والخطاب اللطيف. لو جيتي كلمتيهم تكلميهم وأنت كأنك منكسرة، كأنك متذللة، كأنك مريضة، وأنت بتكلمي تأدبا واجتناب خلي بالك والفعل الجميل. فعليك طاعة أمرهما إلا إذا كان في إيه؟ معصية الله سبحانه. واجتناب يعني يأمرك بشيء إلا إذا كان المسألة فيها إيه؟ حاجة شرك الله سبحانه ولا يزب الله. وبعدين بعد كده قال لك فيها إيه؟ وطبعا حسن المعاملة دي بيدور حولها كل حاجة للمعاملة، الأول النفقة وإدخال البهجة عليهم وودهم وإيصال الرحمة والتعامل بالرحمة معهم، أشياء كثيرة جدا مش النهاردة مش درسنا. وصلة الرحم إذا تصل الرحم التي لا رحم إلا بإيه؟ إلا بهما. تصلي أمهما ماتوا مثلا، بتروحي لأخواتك تصليهم وتقول يا رب اللهم إنك ترشد أبناءنا أن يصلوا بر بوالدي طاعة لك، لأن رحمهم، لأن هذه الرحم التي أصلها لا رحم إلا بمن؟ بالوالدين. فلابد أن أكون على رحمي متصل. وبعض الناس سبحان الله ما بتظنش إن صلة الرحم هي من بر الوالدين، لا احتسي بصلة رحمك من بر الوالدين. وبذي القربة اللي هو طبعا زي ما انتم عارفين صلة الرحم اللي هي المفروض الإنسان لهم الأقارب من ربنا سبحانه وتعالى. واليتامى لما فقدوا خلي بالكم، فقدوا الآباء وهم صغار، لما يكبر الكبير ما بقاش خلاص يتيم. بعض الناس تقابلك مثلا في الشارع كبيرة جدا تقول ايه يتيمة، لا مش يتيم ده ما شاء الله ده خلاص ما بقاش يتيم. فلهم حق على المسلمين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسوس نارا. والمساكين اللي هي أسكنتهم طبعا الحاجة كما والجار ذي القربى. هنا يقول في القرآن ذكر ربي في القرآن الجار ذي القربى، الجار القريب الذي له حق الجوار وحق القرابة قيل ذلك. فله على جاري حق الإحسان الشديد، جارك بس جارتك وقريبتك. للأسف الناس يكون جارتها وقريبتها بالمتصنع أو أخت وأختها وقفوا في بيت واحد منقطع العلاقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت كده سبحان الله وقعت في مسألة، وقعت في معصية، لأن ربنا سبحانه وتعالى يوصيك بالجار ذي القربى الذي عليه لك عليه في حق. ففي ثلاث حقوق، جاء الحق الأول حق القربة القرابة المكان حق الجوار، والثاني أخوة الإسلام، والثالث صلة الرحم. فضيعت الثلاثة دول وأنت تقطع العلاقة بين جارتك أو جارك اللي هو أخوك. لذلك بعض الناس تشتكي تقول أنا أخويا في نفس الشارع لكنه ممكن يمر عليا ويروح لصاحبه لكنه لا يأتيني، ممكن هاش ويبقى في الوسط في البيت. ممكن يكون بيت فعلا في أخ وأخت ولا وارد وحادث فعلا بيت يكون في أخ وأخت في نفس البيت وما فيش اتصال بالمرة نسأل الله لنا العفو والعافية. أين قول لو قرأوا كتاب ربي سبحانه وتعالى لعرفوا أن الأمر في تقصير شديد ومعصية شديدة. نعم بس ما بيعملوش بالقراءة. طيب يبقى وكلما كان شوفون النقطة الجار اللي هم بيقول والجار الجنب يعني اللي هو قال لك اللي هو هم قالوا كده ليس له قرابة أو الجار الغير قريب يعني الذي لا يوجد بينك وبينه لا نسب ولا رحم يعني. فعموما الوصية لكل جار. وكلمة الجار أقرب، الجار أقرب بابا، كلما كان باب الجار قريب قريبا كلما كان أكد. أقرب حد إليك هو الباب القريب. إلى أن وذلك هنا المفروض أكد حقا، فينبغي على هذا القريب الباب القريب ده أن يتعاهدوا بالهدية وبالصدقة وبالدعوة وبالصبر عليه وبالصبر على أذاه وعلى اللطف في القول وعلى اللطف في المعاملة وعلى السؤال وعلى عدم أذيته. ما يحطش تند هتأذيه، ما يحطش ملاية هتضيق عليه الضوء، ما يرفعش جدار عليه يقوم يسأله كل الحاجات اللي واصطحب بالجنب قيل الرفيق في السفر أو اللي جالس في مجلس علم كده وجنبه حد عارف من مجلس العلم كده، يبقى قيل في ذلك وقيل الصاحب مطلقا، ولعله اقول فان يشمل الصاحب في الحضر وفي السفر في اي شيء. فعلى الصاحب لصاحبه حق، مش مجرد اسلامه، لا، يساعده في امور دينه ودنياه، والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر. ولذلك كل دي ربنا قدمنا عليها في هذا الاسلام الغالي علينا، انه لا يعطينا او الا لا يعلمنا الا حسن الخلق. وابن السبيل طبعا اللي هو الغريب الذي فقد ماله في السفر وهو في غربه، يبقى في الحاله دي ممكن ايه ربنا سبحانه وتعالى اوصانا به باكرامه. واما ملكه ايمانكم اللي هي الحمد لله بعض الناس دلوقتي بتظن ان هي لسه في، ده مش موجود طبعا يعني. حد الجوار يقول سبحان الله، شوف حد الجوار ايه، حد الجوار يا بناتي احنا عايزين نعرف الجيران دول هيبقى حد فين عليك الخوف اليوم. اختلف العلماء في المقدار الذي يصدق عليه مسمى الجوار ويثبت لصاحبه الحق. قالوا بقى في جمله من الاخوان، قال الاوزاعي رحمه الله عليه 40 دارا من كل ناحيه، 40 دارا يعني مش ده بعد من بيتي مش كده بقى يعني. شوفي بقى كما يقول الاوزاعي، نعم ده لسه في ناس هتقول والمكان كله كمان يعني. فالاوزاعي رحمه الله 40 دارا من كل ناحيه. وروي أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نزلت محلة قوم وإن أقرب إلي جوارا أشدهم لي أذى يا رسول الله. واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا نزلت في مكان لكن أقرب واحد عندي هو ده اللي بيأذيني أذى شديد. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم يصحون على أبواب المساجد، يعني ألا إن 40 دارا جارا ولا يدخل الجنة من لم يأمن جاره إيه؟ لا يدخل الجنة من يأذي جاره. الامر مع شديد انه سبحان الله الناس، شوفي الناس بتعمل ايه، بصي تلاقي سبحان مشاكل كثيره جدا بين الجيران، مشاكل شديده جدا بين الجيران وهو لا يعلم. نعم تنشر غسيل تعمل تدب، ما لسه هنقول ايه الاذى، شكل الاذى ايه يعني. ولذلك قول الحسن فعندما سئل، يقول الحسن فعندما سئل عن الجار قال 40 دارا امامه و40 دارا خلفه و40 دارا عن يمينه و40 دارا عن يساره. وقال طائفة أخرى يعني رأي تاني قال لك من سمع إقامة الصلاة فهو جار للمسجد. خلي بالك أنت ممكن جدا تبقى بعيدة جدا عن المسجد، ولو بيأذنوا في المسجد بتسمعها لبعد قد إيه كان كتير جدا يعني تسمع، يبقى أنت جارة بالشكل ده جارة. ولذلك قال لك إنه بالنسبة للأمر المهم إن يكون الأمر أمر شديد، إن العملية فيها حق الجار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بيقول فلانة بتصلي، في هذه المرأة كما جاء في الحديث تصلي الليل، يعني بتقعد قيام الليل قيام الليل، انت عارفين ايه دي ايه، لا بالصالحين يعني شرف الايه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء يؤذي ايه جيرانها، قال لا خير فيها. تعرفها سبحان. وقيل لها أن فلانة تصلي المكتوبة والصوم رمضان والصدق، لكن قاعدة تخوض في إيه؟ في أراضي المسلمين وفي جيرانها. والتانية بقى العكس، اللي هي اللي بتعمل كده اللي بتأذي جيرانها دي في النار، وقال الأخرى هي في الإيمان أقل من عمل لكنها في الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حق الجار، في حق الجار لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وعد يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي النبي بالجار، حتى ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هيورثه، انه هيبقى من ضمن الايه الورث كما جاء في الحديث المتفق عليه، من شده الحرص على مساله الجار. والناس على فكره يعني عايز اقول لكم الحال اختلف تماما، اختلف يعني ممكن جدا جدا واحده يبقى جارتها اللي قدامها يمكن ما تفتكرش مره اديتها جايه، ما تفتكرش مره قلت هديه، نقول صباح الخير كمان لا حول ولا قوه، ما تفتكرش مره مثلا خبطت على بابها قلت لها انت ازاي، وحتى من جوه من بيتها وهي من بيتها انت كويسه ربنا يبارك فيك او تدعي لها دعوه وخلاص. لكن كان زمان مش كده، كان زمان في وسيله اخرى هقول لكم عليها، وسيله الاكل. اذا ما كانش فيه كان الستات ما بتخرجش من بيوتها فعلا، كان النساء قرى. دلوقتي النساء مش قرى في بيوتها لكن ما شاء الله عليها ما تقولش السلام عليك ولا ممكن تقابل جارتها على السلم ما تعرفهاش. انما كان زمان النساء قارات في بيوتها ما كانش بيخرجوا، لكن تعرف يعني ايه تصنع طعاما وتذهبوا مع تبعته مع اولادها لفعلا حتى لا تشم الرائحه تبعتها ليه. فاكرين الطبخات اللي هي الاكل المعين كده اللي هي كمان اول ما يطلع اللي هو الحاجات اللي فاكرينها طبعا اللي فيها روائح بقى. الاخت بتقول بصاره والام حاجات كتير جدا والمحاشي والملوخيه واي حاجه بتبقى راحتها فواحه لا يمكن. كان اهل البيت طبعا طبعا حاجه الفرح بتاع العيد والحاجات دي كلها كان لا يمكن البيت تعرفي تاكل منه الا انت دركتي وانت صغيره ان مش ممكن ناكل. حتى ظننا ان مش ممكن ناكل لوحدنا، لازم الناس تاكل معانا. فتربى ذلك في قلبك وتربى ذلك في شعورك ان مش انت لوحدك تاكلي، لا وانت كمان لازم برضو ان انت برضو هذا الاكل ياكل من غيرك. وفعلا لذلك اطعم الطعام. شوفوا ابن عمر رضي الله عنه في كما عن ابن عمر وعائشه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه كما جاء في الحديث. وصيت جبريل انه يحافظ على جاري ويحفظه ويصنع له خيرا. كل هذه الاوامر كانت اوامر لله سبحانه، وكل هذه الاوامر كانت من اوامر الله سبحانه وتعالى. عن حياه البرزخ واحده عايزه انا اكلمكم عن حياه البرزخ. طيب حاضر. نعم حاضر ربنا يسر ان شاء الله حاضر باذن الله. ومن ورائهم برزخ الى يوم برزخ الى يوم حتى ظن انه ايه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان الجار مجاورا وقريبا ومسلما يقول العلماء اذا كان الجار قريب وقريب في النسب يعني ومسلم ومجاور له حقوق. فاذا يقول العلماء الحق الاول حق الجوار، والحق الثاني خلي بالك حق الصله اللي هي حق الاسلام المسلم على المسلم حقوق لازم يعرفها يعني. الحق الثالث حق القرابه. فاذا كان الجار زي ما قلت لكم مفيش بينه قرابه يبقى انت عندك حق الاخوه في الاسلام وحق الجار. واذا حتى كان الجار اللي جنبك ده كافر برضه عليه حقوق، ما تاذيهوش ما تاخدش حق ما ترفعش عليه جدار من غير ما تقول له معلش، ما تعملش شيء يؤذيه من غير ما انك ما تاخدش حقه وتقول سبحان الله لا ده كافر مش مهم بقى. لا لا لا الاسلام مش كده ابدا. الاسلام بيعطي كل ذي حق حقه سبحان الله. فالمحافظه والمحافظه عليه كانت معروفه حتى في الجاهليه هذا الامر ده خلق يعني. ولذلك لما تيجي تشوفي ان في مسائل الجار شوفي بقى الجمال يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم امور كنا نفعلها قديما لكنها اصبحت بعد ما تغير احوالنا اصبحت نادره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم بيقول كده لابو هريره رضي الله عنه اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. عملت شوربه يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل اذا طبخت شوربه مرقه قال له كثر من ماءها يا ابو هريره وتعاهد جيرانك. شوفوا في هذا الحديث يا جماعه قال لك ليه حديث النبي وقيل في ابي ذر المعذره قال لي ابي ذر اذا طبخت يقول في ذلك النبي قال لك لانه ما فيش اي حد ممكن يجيب لحم او يبقى عنده حته لحمه زياده، لكن ممكن جدا يبقى اللحم يبقى الشرب عنده ايه ولذلك ليس كل واحد ساجد اللحم فأعطيه شربة الماء فقد يكون فقيرا محتاجا فيدعو لك ويبيد فرحان. يعني يا ناس بتاكل لحم وترق الماء، يا ناس بتاكل لحم وترق الماء بترمي بترمي بعض الناس بترمي من أكلها، وفي ناس بتدور على رجلين الفراخ عشان تاكلها ده لو لقيتها كمان. في ناس لو تروح للراجل بتاع الفراخ بيجيبوا هياكل ياخدوا العظم اللي راجل اللحم الفراخ اللي بتتشفى ياخدوا يشتروا جناح. يعني واحده بتقول يعني بعض الناس بيقولوا بيبيعوها بالكيلو ونص كيلو اللهم المستعان. فاكثر اللحم ليس كل واحد ساجد اللحم فاعطيه شربه المرق وقد يكون فقيرا محتاجا فيدعو لك ويبيت فرحان فترفع بدعوته. ممكن تديله يفرح بالاكله اللي انت بتاكل دي، يمكن ان انت لو اكلتها مش هتفرح كده، مش هتوصل الى الدرجه دي عند الله سبحانه وتعالى. خير. نعم. لا مش هيحس بيها، لو فاتت مره مش هيحس بيها ابدا. زي كان الصحابه، كان سبحان الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان الصحابه بتعمل بالايه دي جدا، اللي بيحب كان شيء بيحبه كان يتصدق به، اللي بيحب السكر يتصدق بالسكر، اللي بيحب اي طعام يتصدق بذلك الطعام اذا كان فعلا يحبه، لانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا. ولذلك هنا في روايه عن ابي ذر ان خليلي صلى الله عليه وسلم اوصاني اذا طبخت مرقا فاكثر معه ثم انظر هل يعني بيت من جيرانك فاصابهم فيعني تدير منها شيء، فلذلك سبحان الله يكون اجابته فرحان. عن ابي هريره رضي الله عنه في الحديث التالي بقول له ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقسم يقسم يقسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق طبعا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يقول من يا رسول الله؟ الحديث ده قال من يا رسول الله الذي لا يأمن جاءه بوائقه؟ يعني ايه بوائقه؟ شرور شر، كبره ميه، ينفض عليه سجاده، يحط عليه يحط له تنده، ينزل يهبد عليه، يجي ينام. وحتى قيل لو كان اللي بيزعجه بيه او بيعلي صوته بيه قران، مش من حقك انت تسمع قران لوحدك في بيتك، مش لازم انت تسمع وكل الناس حواليك تسمع، لان ممكن يكون نايم، ممكن يكون في انسان مريض، ممكن يكون انسان عايز يرتاح، يعني مش هو ممكن ولد عايز يذاكر عنده امتحانات، فانت عايز تسمع القران وانت عايز تسمع القران يبقى سماع القران لك نعم. شوف الاذى وصل حتى ما انه ده طعم. ولذلك لما تيجي سبحان الله حتى ضغط وانت بتصلي في قيام الليل، مش كل واحد يبقى صاحي في الوقت، لكن من ادب الاسلام ان انت حتى لما تيجي تصلي يبقى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انه زي ما ابو بكر الصديق كان يقرا من غير صوت، وسيدنا عمر رضي الله عنه يقرا رافع صوته على بتاع سيدنا عمر رضي الله عنه. ولكن لما ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له انت ارفع شويه يا ابو بكر، وانت خفض شويه يا عمر، خلي المساله علشان الناس ايه؟ ابتغي بين، عشان نبتغي بين ذلك فعلا سبيلا. ولذلك هنا يقول اقسم النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق صلى الله عليه وسلم، يؤكد للناس هذا الكلام الذي اقسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اقسم ثلاث مرات عشان يستحضروا الكلام وما ينساهوش. لما تيجي تاذي جاره او تيجي تعملي تصرف في جاره، اعرفي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم انه لا يؤمن. دي مش من صفات المؤمن ان يفعل ذلك. وفي روايه ان مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه، في حديث قال لا يؤمن، ويقسم النبي أنه والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا والله لا يؤمن. وفي الحديث الآخر، وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان الإنسان يؤذي جاره فإن هذا، إذا أذى الإنسان جاره اعلمي أن ذلك الإنسان إيمان ناقص، لأنه مأمور أن يرحم جاره ويتعاهده. ده مأمور مش أنه يؤذيه، ده مأمور ان هو لا يؤذي جاره، بس ده مأمور ان هو يتعهد بالإحسان إليه، فهو فعل كل، يعني ترك كل شيء، ترك الإحسان وترك هذا التعود. هذا دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو الفعل. تعرف النص ممكن تلاقي 2 جرام بيتخانقوا مع بعض بالليل، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو جهل شديد، ما هو جهل شديد. فإنه هو لو عرف ذلك الأمر إن المسألة، أما بالنسبة للقول قالت ممكن يؤذي جاره بالقول، طب يؤذي جاره بالقول إزاي أو بالفعل؟ أما بالقول فأنه يسمع منه ما يزعجه ويخرجه، مثلا يقول له ألفاظ بذيئة يشتمه كذا، أو مثلا ممكن يفتح مثلا الراديو بصوت عالي جدا أو التلفاز بصوت عالي جدا فيزعج الجيران، وده وارد. بس تلاقي الإنسان نايم، ده أنت حتى بتبقي في مكة والله، وتلاقي مثلا سبحان الله عايزة تنامي. شوفي بقى المصيبة أنك تبقى عايزة في مكة تنامي، عشان الوقت هناك وفي كل وقت في مكان، وأنتوا عارفين الجدر بتبقى كأنها بتسمع جدا، فتجدي البودكاست، فتجدي سمع مش عارفه تنامي، سمع في ناس بتقعد يعني سهرانه برضو، وانت عايزه تصحي عشان في قيام وعشان في فجر وعشان تروحي مكانك من بدري وكذا، فاذى اهو ده سبحان الله. اما بقى الحاجات الثانيه شنيور، بعض الناس ما تشتغل الا في الليل، تبقي نايمه او عايزه تنامي عشان كنتي تصحي بالليل تقيمي ليلك او حتى عشان ترتاحي وتجدي بس هم يعرفوا الحاجات دي كده. هو لو نعم الانسان لو يعلم الانسان ان وقت نوم الجار دي ما يتحركش ولا يعمل شيء ولا الشنيور سبحان الله قاعد يعمل صوت المزعج ولا يجر الحاجات لانه بينظف بالليل ولا كذا، هذا من اداب الاسلام. واما بالفعل هذا واما بالفعل خلاص ما بيضع. واما بالفعل ده بالنسبه واما بالفعل فيكون بالقاء الكناسه حول الباب. تجدي سبحان الله مثلا هي بتنفض سجادها، شباكك انت المفروضه بس مش مشكلتها، هي عايزه تنفض سجادتها، تقوم تنفض سجادتها على ايه؟ على شباكك، على بيتك، على شقتك، مش هي هتنظف عندها فوق؟ يبقى مش مشكله اللي تحت يعني، مش الكرسي لا وراها مش مشكله. فلذلك الامر شوفي هذا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع، والله ما يمنع، والله ما يمنع، والله يا ريت، لان والله جماعة صدقوني هذه الرسول صلى الله عليه وسلم والله ناس كثير جدا من الناس ما تعرفه، كثير جدا من الناس مش بتعرفه. فيكون تارة بيقوم بإلقاء الكناسة حول الباب، وتارة بالتضييق عليه عند مداخل الباب، وتارة بالدق. بس بعض الناس تدق تدق تدق تبقى مستغربة، الدق جاي من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ والله يا جماعة ساعات الواحد يبقى نايم وسبحان الله قاعد يقول يا رب ده من هنا لا من هنا، لما يفوت عليك الليلة وانت قاعدة تتابعي الدق جاي من هنا انت مش عارفة تنامي. ومن هذا أيضا إذا كان له نخلة، إذا كان له نخلة أو شجرة حول جدار جاره فكان يسقيها، خلقال الجدار انت عايز تتزين بالنخلة وبتخلق الجدار ولا مش من حقك، فإن ذلك من بوائق الجار من شروره. شوفي الأمر شديد إزاي، مجرد أن انت كل شوية مثلا قاعدة مثلا عندك زرع مثلا، مش هقول شجرة، كل شوية تسقي الزرع كلش ممكن يأثر على جدار أو ينزل مية عليه، مش من حقك. إذا كنت هتعملي ده وتسقيه في زرعك وتحطيه بعد كده في مطبخ حمامك ولما يصفي المية ترجعيه ما يمنع، لكن لو قاعدة ونازل ينقط عليه أو كذا هذا من شرور الجار لا يجوز. إذا يحرم على الجار أن يؤذي جاره بأي صورة أي كان. ولذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من علامات الإيمان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصفنا هذه المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، والثانية اللي كانت أقل منها عملا لكنها كانت لا تقوم بذلك الأمر قال هي في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ده بقى مش في الأذى، ده النقطة الثانية، احنا بنتكلم دلوقتي في الأذى، النقطة دي في العطاء اللي بتعطي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاء. تعرفين فرس شاء اللي هو ايه بنات؟ حتة اللي هو آخر الحق اللي هو الكف اللي تحت وفيه جزء بسيط جدا جدا من اللحم، طب اخضروا عليه الحتة دي مش مشكلة، بيقول لك ما تستقلهاش كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اي تتصدق ولو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم اي تتصدق ولو بنسبه قيمه. تشوفي انك تتصدق باي حاجه، ما انت عارفه ان انت لو بتدي لصاحبتك لجارتك بتدي لهذه الجاره، لو هتدي لهذه الجاره هديه بسيطه جدا تطرق بابك عليها، تطرق بابك عليها وتديها حاجة بسيطة جدا، تقوليها ما عملت حاجة حلوة وحبيت ان انا اديك منها حاجة وبسيطة، انت في الحال تصدقتي دي صدقة، انت اهديتي لكن هذه الهدية ايه؟ صدقة. اي تتصدق ولو نصف قيمة خف البعير، حاجة بسيطة جدا جدا يعني. فده أدب الإسلام. شوفوا سبحانه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بالذات، النساء يمكن يكون النساء شوية فيه نوع من الحرص، نعم، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التصدق والتهادي لكي تعمق المحبة فيما بيننا ولو بالقليل، تهادي وتحب من باب تهادي وتحب. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الهدية بين مسلم وأخيه تهالوا تحب، وهي في الجار أولى. ولذلك أهدي إليها شيء يسير فلا تحقق، إذا جالي كمان إذا أهدي إليك شيء يسير ما تحققهوش، ما تقولي شوفي جايبة لي إيه. واحدة جارتها جابت لها شيء بسيط جدا وجابته لها، تفضل تضحك عليها تقول إيه شايفة جايبة لي إيه، وتقعد تسخر منها. أعمل بإيه لك؟ خذي، ولو مش عاجبك اهدي بيها، بس ما تحقريش الهدية، لأني ولا تحتقر، لا تحتقر الهدية ولا تحتقر التي إيه؟ التي أهديت في الأول، التي أهدت يعني. لا يمنع جاره، خلي بالكم النقطة دي بقى من ضمن الأشياء بقى دي، إحنا بنتكلم على الطاعة والأذى. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري، لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره. يعني إيه؟ واحد مثلا بيبني وعايز بس يعني يسند بس الخشبة كده، بس بيستأذن بعد إذنك بس أحط ال، ما بيستأذنش فهيحط الخشبة دي. طيب الخشبة دي مش هتعمل لك حاجة خالص، ده خفيفة، يعني شايفين المنظر خفيفة إزاي؟ فشوفي في هذا الحديث الذي رواه البخاري، قال لك إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بنات، لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة في الحديث المتفق عليه، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. والله أخذ الخشبة اللي أنتوا رافضين تحطوها على الجدار، تحطوها بين كتافكم، يعني من كتر غيظ يعني. خشبة بالإضافة للجمع، ويقول لك إيه يعني إذا كان جارك يريد أن يسقف بيته، يعني محتاج يعمل شيء يعني، ووضع خشبه على جدارك، ما تتقففش يعني، أنت حاطط الخشب هنا ليه؟ شيل الخشب ده من هنا، بس معلش بسقف جداري. فإنه لا يحل منه، ما يحلش منه في الشرع، لأن وضع الخشب على الجدار لا يضر، بل على العكس ده هو بيزيد القوة يعني، ويمنع يعني. افرضي مثلا واحد عايز يعمل جدار وهيحط خشبة يسند بها الجدار، وبينه وبين جاره، دي بينه وبين جاره، يقوم الجار يقول لا أنا مش عايز أحط خشبة بينه وبينك، ده هو حاطط الخشبة دي عشان يسند جداره، وكمان هيسندك يعني، أنت كمان هتبقى تستفيد من هذا الأمر كما قال في هذه المسألة. والمعنى طالما أنه لا شيء يؤذي فلا يمنع الجار من ذلك أن إيه يكون من أعمال الخير. وكم من إنسان يمنع جاره من أشياء لا تضره، كأن يمنعه مثلا من وضع حبل غسيل، واحد عايز تحط حبل غسيل في الجدار مثلا أو على في أي مكان، وهو مش هيضره، حبل غسيل مش هيضره، لكن هو مثلا يقول إيه ده بيبوظ شكل البلكونات ومش عارف إيه، وإحنا بنمشي قدام البيت إحنا عايزين، طب هو ده عمله، ده هو عمله بلكونته من الداخل، مش هيضر في شيء. إذا طالما ما يضر في شيء ده في الحالة دي هو إيه؟ لا يمنع. نعم. لهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه، ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني من لم يمكن من وضع هذه الخشبة وضعناها في جسد. أبو هريرة يعني كان بيقول الأمر. ولذلك هذا نظير، كان في قصة كده خلي بالكم، كانت لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، واحد كان جرت اللي هي جرى يعني كده في مشابه حصلت يعني، محمد بن مسلمة وجاره أراد أن يجري ماء من بستان للبستان الثاني. لو دخلت لو جرت المجرى دي في البستان ده، البستان ده في واحد فيهم في الوسط، اللي في الوسط ده مش عايز الماء تجري في البستان، سبحان الله. طب ازاي؟ ما لازم يعني يفتح القناه دي من دي لدي، لازم هتمر. حيث اراد ان يجري الماء الى بستانه، وحال بينه وبينه بستان جاره، فمنعه الجرجر، قال لا مش عايز تجري. فراح رحم سيدنا مين؟ عمر. قال له انا عايز اجيب انقل من بستاني الى بستان الجار اللي بعدي، عامل قناه عشان تجري فيها الميه، والجار الوسطاني رافض. فقال بقى، شوف سيدنا عمر رضي الله عنه ترفعه له، فقال والله لان منعته لاجرينه على بطنك. والله لو انت منعته كان يقول سيدنا عمر. فالزمه ان يجب الماء لان اجراءه ليس فيه اي ضرر، لان البستان زرع، فالامر هو ده فيه نوع من ايه؟ من الخير. وبناء على هذا يجب ان تراعى حقوق الجيران، يجب الاحسان اليهم بقدر الامكان، يعني ما دام مش هيضرك المساله يبقى المساله فيها ايه؟ يعني فيها ان يكون فيها تيسير للموضوع. عدم أذية اللي هي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من ضمن الأشياء اللي حق الجار عليكي إنك تكرميه، دي من آداب الإسلام. وعدم أذية الجيران من علامات الإيمان، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هي ذكرناها قبل ذلك، ونتذكر إنه لو أذى بلسانه ما يرفض من قول إلا لديه إيه، فأي كلمة قالها جاره إذا كانت هي بالنسبة لأي إنسان بعيد فيه بتتسجل عليه، وأما مع الجار فهي أشد أذى فلا يؤذي جاره كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. من الأحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من يؤمن يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من ضمن الإيمان أن لما يجيلك ضيف تكوني كريمة معه مش بخيلة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت. حط الثلاثة دول مع بعض: كرم الضيف وحسن الجوار وحفظ اللسان، ثلاثة لهم مرتبة عند الله سبحانه وتعالى. وهذه تجمع محاسن الأخلاق كما علمنا دائما النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة للإحسان إلى الوالدين والأقارب في صلاة الرحم. وذكرنا هذا الحديث، ذكرنا هذا الحديث. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن لي جارين، جارتين يعني، فإلى أيهما أهدي؟ مع أهدي واحدة، أهدي لي اليمين معك هدية، أهدي لي اليمين بالهوى ولا أقربهما مني بابا؟ طبعا قال لها كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري: إن أقرب بابا هي لتهدي لي. قلت يا رسول الله كما قال الأقربهم بابا كما جاء في الحديث، أي من كان باب داره قريبا من باب دارك كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، فالقريب أولى بالمعروف لما جاء في الحديث. شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قرط، علمنا كلمات، من اتبع هذه الكلمات نجا. ايه الكلمات اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق المحارم، اتق المحارم تكن اعبد الناس. المحارم اللي هي ايه؟ لا لا، اللي بعيد عن المعاصي بقى أو اي حاجه في الرب الجوع. المحرم، نعم. اتق المحارم لنمره واحد، نصيحه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن اعبد الناس، نمره واحد. ارضى بما قسم الله تكن اغنى الناس، نمره اثنين. نمره ثلاثه: احسن الى جارك تكن مؤمنا، لان والله لا يؤمن، والله لا يؤمن كما ذكرنا. والرابعه: احب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلما. ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكسر الضحك، ولا تكسر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الناس اللي بتقعد تبقى قاعدة كده بس كل هدفها إنها تعمل مجلسا لإيه؟ تضحك، يعني تضحك عمال على بطال. من أفضل الجيران عند من؟ شوفي، خير الجيران عند الله. مين أفضل الناس عند الله عز وجل؟ شوفوا، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله، خير الأصحاب عند الله خيرهم صاحبه. عند الله بيحب مين؟ ربي سبحانه وتعالى. خير الأصحاب عند الله خيرهم صاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم جميعا. ألا نحب أن نكون من خير الأصحاب ومن خير الجيران كما يعلمنا في ذلك؟ ولذلك لما شوفوا في الحديث، لما جاء في الحديث: ما تحاب رجلان ينحبوا بعض في الله إلا كان أفضلهما عند الله أشده حبا للآخر. يعني لو تنحبوا بعض في الله، بس مين اللي بيحب بعض؟ مين اللي بيحب تاني أكتر؟ اللي بيحب التاني أكتر هو اللي يكون عند الله سبحانه وتعالى أشد حبا لصاحبه، أفضلهما عند إيه؟ عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول سبحان الله، في يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الجيران عند الله خير، يعني خيرهم لجاري. فالدين يعلمك ان تعمل العمل ولا تنتظر المكافاه. انت بتعملي الدين لمن؟ بتعملي العمل ايه؟ انتظري من الله سبحانه وتعالى. والمعامله مع الناس وقلت طيله، والمعامله مع الناس متعبه، دايما متعبه، لانك مهما عملتي مع الناس بيحصل ايه؟ مفيش رضا، لا يرضى. فتعاملي بقى امر، تخلي امرك لله عز وجل، انتظري اجرك من الله سبحانه وتعالى. لأننا كما ذكرنا مرات عديدة إننا لا نبغي بيتا في قلبك، في كل قلب، ولكننا نبغي بيتا في الجنة. اللهم ارزقني وإياكم بيتا في الجنة رب العالمين. فالمسلم يتعامل مع الله فيحب في الله ويبغض في الله ويعطي في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الأمر يا رب العالمين. لذلك شوفوا، كانت في الصحابة رضوان الله عليهم فهموا تماما هذه المسألة. في القصة الصحابة، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتسبقوا في العطاء ده، يتسبقوا في الحب في الله وفي العطاء في الله. شوفوا انظروا، جاء في حديث أن رجل أراد أن يعني كان بيصلح جدار له حائط يعني، فاعترضته نخلة، نخلة واقفة عايز يشيل النخلة، فراح لصاحب النخلة قال له دي مطردة في جداري تشيلها. رفض صاحب النخلة. فاعتراضته النخلة كانت إجارة، ولا يتم إصلاح الجدار إلا بإزالة النخلة. شوف القصة دي. فذهب إلى جاري يستأذنه، قال له بعد إذنك ممكن تزيل النخلة دي لأن النخلة دي معترضة لجداري، ممكن تزيلها؟ رفض. ثم عرض عليه طبعها لي، ورفض. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها له، أعطها له ولك نخلة في الجنة. قال لا أريد. شايفين قلوب الغرفة؟ لك بيت في الجنة. فقال لا أريد. فسمع أبو الدحداح هذا الخبر. أبو الدحداح كان عنده بستان، ولما اللي هو كان أمل الذي يقل بالله قرضا حسنا، بس هنا قال إيه؟ قال فقال أبو الدحداح أنا أشتريها، أنا أشتريها منك يا رسول الله. منه يا رسول الله؟ أنا أشتريها، أشتري نخلة واحدة. فذهب إلى رجل وسموه أن يعطيه حائط من النخل مقابل النخلة الواحدة، خذ الحائط كله. وكان في الحائط ده عدد 600 نخلة. فذهب أبو الدحداح لمرأته، مراته الموجودة في البستان وولاده كانوا في الحائط، فناداه اخرجوا بعت خلاص، فإنه قد باعه بنخلة في الجنة. فأخذ زوجته وأولاده كما قيل وخرجوا، وصارت له نخلة في الجنة. النخلة في الجنة شيء يعني سبحان الله. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه، رضي الله عنك وعرف وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وملأه في الجنة فاشترى. فلما مات أبو الدحداح ومشى النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته، فقال كم من عفق رداح لأبي الدحداح. شجرة في الجنة، تعرف الشكل الشجرة دي إيه؟ لأنه بتاعها بإيه؟ سبحان الله ظلها كما تعرفها فيها. ولذلك كان فهمه كان المسألة دي يفهموها الصالحية، يفهموها الصحابة رضوان الله عليهم. حتى شوفوا كان السلف الصالح من يعني كان يعرفوا قدر كرام الناس أو الصالح من الناس. قيل كان السلف الصالح لا يؤثر بجاره الصالح أحد أبدا. كان السلف الصالح لو عنده جار صالح لا ما يؤثرش، ما فيش حاجة في الدنيا أغلى عنده من ذلك. زي ما قيل في هذا الأمر إنه واحد اسمه أبو الجهم العدوي باع داره بمئة ألف، باع دار عنده دار فباعها بمئة ألف درهم. ثم بقال قالوا له إيه بكم تشترون جوار سعيد بن العاص وهيئة بن العاص؟ سعيد بن العاص عايز واحد عايز يشتري الجار، وهل يشترى في واحد ألف وهل يشترى جوار يعني جوار بس؟ قال لهم ردوا علي داري، ردوا علي داري، أنا مش ممكن أبيع داري أبدا اللي فيها هذا الجوار رجل صالح بأي ثمن. فانظروا بقى لما سمع صاحب هذا المقولة قال ردوا علي داري وخذوا مالك، مش عايزه، لا أدع جوار رجل إذا قعدت سأل عني واحد، وإن رآني رحب بي اثنين، وإن غب حفظني سأل كنت تعبان ولا كان عندك إيه، وإن شهد سبحان الله قربني، وإن سألته أعطاني أو قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني، وإن نابتني نائبة فرج عني. فبلغ ذلك الأمر سعيد بن العاص، فبعث إليه بنفس المبلغ بمئة ألف درهم، قال له اتفضل خليك في جارتك اللي هي جنبي، اتفضل المئة ألف درهم ثمن هذا البيت الذي أعطاه أنت اليوم. يعني كان زي كان الجار الصالح عند العقلاء له منزلة، إنه ما يعوضوش بأي شيء في الدنيا ولو مال كما فعل. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جار السوء، يعني يبقى عندي الجار السوء والعياذ بالله، فقال اللهم إني أعوذ من جار إيه؟ السوء في دار المقام، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من البلاء. يعني قيل في الحديث السابق ان من اعظم اسباب دخول الجنه ازيه الجار، نسال الله لنا العفو والعافيه. فالانسان يقول العلماء الانسان ما زال محتاجا الى جاره لان هناك ضرر كثيره. ممكن جدا يكون الامر مثلا ما تقدرش تضرب على حد الا على ايه؟ على فلا يعينك في هذا الامر الا الجار. ولذلك لما راى ابو بكر الصديق رضي الله عنه ولده وهو يناصي رجل يعني رضي الله عنه ولده عبد الرحمن وهو يناصي جارا له، يناصي يعني يعمل له ايه؟ يعني كانه بيلاحيه او كذا. فقال لا تناصي جارك فان هذا يبقى والناس يسبون. جارك هو اللي بقي لك وكل الناس طبعا ايه؟ ناصى يعني اخذ كانه بيتخانق معه واخذ بناصيته وصار بينهم امر فيه غلظه او شده. فقال اني هنا نقول جاء رجلا رجل جاء لابن مسعود رضي الله عنه فقال إن لي جارا يؤذيني ويشتمني ويضيق علي. قال اذهب فإن هو يعني عصى الله فيك فاطع المهانة فيه. شوف لما يكون عندك جار في بيتك بقى بتقولي فلان معايا في بيتي أو زوجي أو زوجتي أو كده بتعمل كذا، قل لها لو هو عصر الله فيك أطلع لها أنت فيه، أطلع لها أنت فيه كما جاء في ذلك. حال الجيران، حال جيران الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان جيران النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان جيران، كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني بيطبقوا الكلام ده عملي. فكان جيرانه عليه الصلاة والسلام يهدوا للنبي، فكيف لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة وشربوا من كل اللبن دلو القدح، وما فاض من القدح شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده، وشرب قبله أبو هريرة رضي الله عنه. وكانت أسماء امرأة الزبير رضي الله عنهما لما جاءت من مكة إلى المدينة في حالة الهجرة، عارفين جاية هجرة وسيب البلد والوطن وكذا، ولذلك تقول، وكانت حالتهم صعبة طبعا، وتقول سبحان الله، وتنشئ بيت، وتنشئ بيتا جليلا، تقول ما نفعني إلا جيراني من الإنصار كانوا نصف نصف. أهل الإنصار كانوا هم اللي يأسرون، يبعثوا لها الطعام، يبعثوا لها الشراب، يبعثوا لها، كانوا يأسرون على أنفسهم ولو كان دين إيه خصاصة. هذا حال المسلمين. يقول العلماء في حقوق الجار، واحد، إذا استعانك فأعينه. لو خبطت عليكي وقالت لك ممكن بس تعنيني في كذا، أو أنا محتاجك في كذا، يبقى أول حاجة إذا استعانك فأعينه، وإذا استقرضك فأقرضه. بعض الجيران كل شوية تقرض، تاخد تستلف حاجات يعني من جيرانك، اديها ولك عند الله كثير، تعطيها ولك عند الله الكثير. وإذا استقرض فأقرضه، وإذا افتقر اديله، اديله وأعطي عليه. وإذا مرض لازم تعود، ده أولى من أي حد على فكرة. وإذا أصابه خير تلقى عليه المهنيين، وإذا أصابته مصيبة لابد أن تكون أنت أول المعزيين لهذه المصيبة فعزه. وإذا مات اتبع جنازته، وليس من حق، من حقك أن تستطيل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح، ما تعليش بيتك فتحجب عنه الريح إلا إذا أخذت الإذن منه، إلا بإذنه، ولا تؤذيه يعني بقدر قدرك، إلا قدرك يعني، إلا أن تغرف له منها يعني إيه، ما تؤذيش إن أنت طلع منك الريح بالقدر بتاعك وأنت اديله، ما تؤذيهوش يعني، إلا أن تغرف له منها، عملت شرب، عملت ريح، طلعت منك ملوخية، طلعت منك حاجة جميلة يعني، دي أي حاجة حلوة يعني. وإن اشتريت فاكهة، وإن اشتريت فاكهة يعني حتى لو عملت أي حاجة من الحاجات البسيطة اللي في الحلويات، نعم الفاكهة مش هتبقى متخبية، طب مش مشكلة، بس أي حاجة حلوة تانية يعني فأهدي له. فإن لم تفعل أي ذلك فأدخلها سرا، طبعا السر ده بالهواء يعني، كل داخل دلوقتي كله سابع، لأن ذلك من الإيذاء النفسي. قد يكون أولاد الجيران في أشد الاحتياج إلى هذا الشيء، وأولادك يمتلكون الكثير فيؤذي مشاعرهم طبعا. فهذا يرى جو يدخل الكراتين، ويقول لك بقى بعض الناس يدخل الكراتين بكذا، وهذا ليس عنده ولا حبة من الفواكه، طبعا هذا من الأذى المفروض إن الإنسان تديله. بس يعني لا بص حبيبة قلبي، عايز أقول لك حاجة، ده هتديله وده هتديله، لا هيبقى عندك حاجتين، لا عشان أطبق، لا عندك حاجتين، مش ممكن ما عندناش، ممكن جدا على فكرة، على فكرة لا على فكرة مش أولى، على فكرة كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الجار أهدي مين؟ الجار الأولى، الأول أنت بتدي الفقير أمر، لكن ده عشان تطبقي السنة، أنت كده بتطبقي السنة، أنت وأنت بتعمليها على فكرة. لذة هذا العمل يا جماعة، عايز أقول لكم لذة العمل ده، لذة العمل ده إن أنت بتطبقي السنة مش المحتاج أبدا. لو في ملك بالظبط في بيع أو كذا، لكن انت لما تيجي تعملي الامر ده وتلاقي ممكن جرت من قلت لك، حتى لو كانت الهديه بسيطه ولو كان عنده الكثير، انت لما بتعملي المساله دي بتعمليها من باب سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت ليه بتسعدي لما يكون انسان عنده وفاء وتروح عامله مثلا لجارتك اللي قدامك؟ ما دي من الحاجات المهمه جدا، ان بعض الناس تعمل ايه مثلا، جارتك الجارتك اللي قريبه منك حصل عندها وفاء، ان في وشك حصل عندها وفاء، الناس بتروح، النساء بتعمل ايه طبعا انت عارفين، بتروح بقى تقعد بتتكلم، الاولى انك تعملي الطعام وتطرق على بابها وتقول لها قال لي جعفر ما دام من حقها عليكي هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فانت بتعملي الصحيح انت بتعملي ده وانت مستمتعه بالسنه بتحسني وتاكدي ان انت بالشكل ده هنيئا لك ان انت يعني سبحان الله نشرتي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وادخلتي السرور بقى طبعا واحبكم الى الله سبحانه وتعالى انت تدخلي سرور اطعام الطعام وعملتي كذا حاجه يعني ولو غني لذلك احنا دايما بالنقطه دي يا جماعه على فكره بنفتخر اليها ان احنا بنيجي نفكر نطعم طعام ايه لا نطعم طعام الفقير لا مش ايوه حقا الوليمه التي لا ياكل منها الفقير دي وليمه ايه ابئس الوليمه فعلا لكن ما يمنعش ان الوليمه تكون اللي بياكل فيها ناس تكون اكثر صائمه وكذا واكل منها الفقير يعني ده وده بحيث ان انت تاخدي يعني تضربي بسهم من الخير في كل باب ما تفتقريش اصلا الخير في اي باب فهي كفايه انك لما إن كان بيطعم طعم ايه على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا او بتطعمي انما مطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولما تشوفي بعض الصحابه لما كان احب شيء عندهم انهم كانوا يجمعوا اصحاب اخوانهم على طعام يحبوه كان دي ويقعدوا يخدموهم دي كانت دي من ضمن العبادات اللي كانوا يتقربوا فيها الى الله عز وجل احنا افتقرنا الى نعم افتكرنا كتير جدا جدا فهي دي النقطة من المهمة قوي ان احنا نقولها ولذلك يقول الامام الغزالي في كتاب احياء علوم الدين اعلم ان الجوار يقتضي حقا وراء ما تقتضيه اخوة الاسلام فاستحق الجار كما ذكرنا في ذلك زيادة عن اخوة الاسلام كمان ان هو جارك فالامر حرمة الجار كده كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى واعبد الله اقوال العلماء في الحث على الجار شوفوا سبحان الله قيل في احوال اللي هي في الحث حق الجار على الجار عظيم في اديان في كل الشرائع يا جماعه اجمعها والعرب كانوا يعظمون شوف العرب كان العرب حتى قبل ذلك عبد الاسلام كانوا يحترمون الجوار في الجاهليه كانش حد لو حد جاره اجاره يعني ويعتدون بثناء الجار عليهم لو جرب اسمعهم حتى كانوا في الجاهليه الطرق ده كان ويفتخرون ويفخرون بذلك وحين جاء الاسلام اكد الحق ده يعني الحق ده كان موجود فين؟ في الجاهليه لحد ما جاء جبريل عليه السلام واوصى النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى وما كان حال السلف والجار. زار النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر جاره وكان جاره يهوديا حين مرض واجاب دعوته دعوة الفارسي حين دعاه هذا مع الأغراب بلدا ومعتقدا فكيف كان مع أصحابه صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لم ينسى جيرانه وهو أكثر الناس انشغال ده كان يبقى موجود النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الصفة وكان يبقى الأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا وكان يبعث لأهل الصفة إيه نعم وكان لأبي حنيفة كما ذكرت لكم مش عارف الأسبوع ده ولا كنت قلت في يوم السبت كان لأبي حنيفة رحمة الله جار يعمل بالنهار ويقضي الليل كله في الطرب في اللهو والغناء وكثيرا ما كان الإمام أبي حنيفة قاعد بقى يكتب فكان بيزعج الإمام أبي حنيفة ويتغنى طول الليل يغني يقول إيه يقول أضاعوني وأي فتى أضاع طول الليل قاعد يدندن يقول أضاعوني وأي فتى أضاع يوم نعم يوم الأحد يوم الأحد طيب ففقد الإمام أبي حنيفة في يوم كده ما سمعش اللي قاعد الراجل قاعد صوته إيه ده اللي كان بيزعجه فأضعوني وأي فتى أضعه فسأل عنه الإمام أبي حنيفة فعلم أنه إيه في السجن فسأل الإمام أبي حنيفة صلى الصبح وراح رايح للأمير وقبله وقال له أطلب الإفراج عن إيه هذا الرجل يعني ده جوار يبتل فالرجل خرجوا بكرامة الإمام شفاعة الإمام أبي إيه حنيفة فلما خرج قال له الإمام يا فتى هل أضعناك مش هو كان قاعد طول الليل يغني يقول أضعوني أي فتى أضعه يا فتى هل أضعناك فقال لا بل حفظت يا إمام وعين وصار هذا الرجل بحرمة هذا الإمام تاب توبة لم يعد إلى ما كان عليه بحسن جوار الإمام أبي حنيفة ولذلك شوفوا القصة الثانية دي عجيبة جدا شكى بعض السلف كسرة الفيران في داره فقالوا له إيه ائت بهرة تأكل الفيران اللي عندك فقال أخشى أن يسمع الفأر عند فيران كتير أخشى أن يسمع الفأر صوت الهر قطة يعني فيهرب إلى دور الجيران خايف يا سبحان الله فأكون أنا أحببت لهم ما لا أحب لنفسي أنا بكره أن يبقى عندي الفران وأضربهم وخلي الفران يهرب مع أن أي حد تاني يقول إيه عشان هو يهرب إيه يعني المراجع يا بناتي في نزهة المتقين شرح رياض الصالحين شرح رياض الصالحين للشيخ حفيظة كتاب إحياء علوم الدين سلسلة الآداب للشيخ المنجد أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا. المفروض أن احنا كنا نكمل نعم كنا نعمل علامات الغاء الرفلة لكن في أسئلة. طيب الأخت بتسأل تقول إذا كنت حزينة إذا كنت واحدة بتسأل تقول إذا كنت حزينة وبكيت أمام أبي وأمي هل بذلك أعتبر أعقوم؟ لا، هو الأمر البكاء ما بنقدرش نمسك أنفسنا فيه يعني، لكن برضو تراعي للأم والأب ما أكثر شيء بيحزنهم هو بكاء الأبناء يعني، فتجاهد نفسها كده في هذا الأمر حتى لا تحزنهم. هل يوجد درس يوم الثلاثاء القادم؟ ويوم ايه في لا خلاص نخليكم اجازة بقى الاسبوع يعني هم بيبقى طيب ان شاء الله لانه هيبقى الصبح اللي هيبقى صيام لا بلاش خلاص بلاش الاسبوع لا معلش خلاص أين خلي ترد زي أكثر؟ ها؟ طيب خلاص طيب خلاص عشان خلاص إن شاء الله بإذن عشان يبقى يوم الثلاثاء وإن شاء الله الإفطار بإذن الله أربعة ثلاثاء إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله أسأل الله لمرضى المسلمين وأسأل الله لمرضى المسلمين الشفاء العاجل يا رب العالمين. واحدة بتقول دعاء المعجزات، ما عرفش بيقول أدعية دي من المعجزات يا بناتي. أي حاجة لابد أن يكون لها سندا، بعد التشهد قبل السلام فيستجاب الدعاء حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راجعون على هذا صحيح ولا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الدعاء قبل التسليم وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادعي بما شئت ادعي بما شئت من خير طبعا الدنيا والآخرة، هذا الأمر سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعطيك سؤالك، بس خلي بالك أطل مطعمك تكون مستجاب الدعوة. المفروض أن تأتي بشروط الدعاء اللي هو المفروض. مشكلة بقى كمان لما يكون الجارة عندها كلب ويفضل طول الليل يؤدي أسأل الله لها العفو والعافية. والواحدة لو واحدة بتسأل طيب لو أمامي جارة مثلا يعني هي مسلمة لكن ما تتقيش الله، معلش بس هي حق زي قلت لك لا حق اللي هي الايه الجوار وحق اللي هي الإسلام لدينا. انا قلت ما انا مش انا قلت مش انا قلت خلاص مش انا قلت ان عندك حق ان حتى لو انك لما قلت لك السلف كانوا اذا يستحبوا انهم مكانوا من كتر حق الجار انه لو كان الجار بتاعه حتى من ده كان ممكن يديله من اللي هي الذبيحة بتاعته. لدينا جارة كان لها علاقة نسب ولكن لم يتم الأمر وحدثت مشاكل، كيف يكون التعامل معها مع العلم أن النفوس غير متحابة؟ لدينا جارة كان لها معها علاقة نسب ولكن لم يتم الأمر وحدثت مشاكل، كيف يكون التعامل معها مع العلم أن النفوس غير متحابة؟ معلش بس أنا أعطيك يا جارة يبقى خلاص لازم تؤدي حق الجيرة. واحدة بتسأل بتقول ظروف كليتي بشتغل بجهاز بيعمل صوت وبيبقى غصب عني، بشتغل بالليل بطبق سهرانة وصوته عالي جدا ومزعج. طب ده كلام الله يسعدك يا بنتي بتعملي ده كده يعني الناس مش مهم تنام وانتي. طب وبعدين انت هتنامي امتى يعني بتنامي بالنهار؟ طب ما الناس عايزة تنام بالليل سبحان الله. بالنسبة للتسأل القرآن الكريم نزل على رسول صلى الله عليه وسلم في الله سبحانه وتعالى إلى جبريل إلى رسول صلى الله عليه وسلم يعني من رب العزة. هل الأحاديث القدسية أيضا من الله سبحانه وتعالى وجبريل عليه السلام والأحاديث النبوية؟ يا بنتي هو ما ينطق عن الهوى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدليل على كده إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهو في نقطة فهو سبحان الله أنا عايز أقول لك إنه لا يقول إلا الحق، والحق ده بيأتي منين؟ فما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وهنقول برضو هنقول لكم إن شاء الله بإذن الله نشرح لكم الحديث النبوي والحديث القدسي إن شاء الله. هل سجود الشكر فيه تكبير الإحرام؟ لما تسجدي للشكر الله أكبر وتروحي طبعا تكبيرة، نعم لأنه مش سجد التلاوة، الله سجد التخر لله سجدا، خر بس لله سجدا. عندما ندعو يوجد ملك يقول لك المثل، هل الدعوة على العاصين الملك يقول لك بالمثل؟ في أسئلة يا بنات انتوا عارفين واحدة بتسأل بتقول انها بتروح مرتين عمرة، فهل لها ان تعلم اهلها بذلك؟ وفي حالة عدم علمهم بهذا يقولون لي كلام انني خايفة من الحسد، وانت مش خايفة من التربية يعني مش عارفة، او من عايز مش عايزة اشتري لهم هدايا او بلاش تطلع معرفش ايه يعني. دليني احترت هل اقول ام لا اقول، العلم انني مش بقول علشان اعمل خبيئة بيني وبين الله. هو طبعا هقول لكم حاجة في المسألة دي يا جماعة، لان احيانا الانسان لما بيطلع هي خبيئة طبعا، هي ان شاء الله انما الاعمال بالنيات خلي بالكم، لكن لما يطلع الانسان وفجأة بص تلاقي مثلا انسان وفجأة تلاقي مثلا جايبين على مثلا في المروة ولا الصفا وصرت تطلع هناك وكل الناس شايفينك وانت فين؟ انا بس انا موجودة وكل الناس عارفة ان انت شايفاك اهو هناك اهو، فيعني الامر بيبقى بصراحة فمش مشكلة يا ستي، لان ما نعرفش بنرجع ولا لا، اذا في انسان له علاقة بحد قريب فمش مشكلة، السلام عليكم رب يا جماعة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مش مشكلة بلاش يا ستي تجيبي لهم هدايا، مش مشكلة الهدايا كانت يدي لتعبائي، بس يعني استودعي الناس اللي انت هتجيبهم، قد لا نلتقي قد لا نلتقي، يعني الفكرة الخبيئة اللي انت عايزاها تبقى خبيئة دي لا هي خبيئة بس بتطلع هناك، يعني بقول لك ان في ناس بتبقى فعلا صورتها طبعا في مروة تتظبط في المروة او في او حوالين الكعبة او فأي خبيئة هذه، ده كان رب شغال على طول ليل نهار، يعني ما جبتيش في العمرة تتجري وانت بتمشي تتجري وانت داخلة الحرم يعني، فهي ما فيش خبيئة ان شاء الله تكون في العمل وتكوني في عبادتك في صلاتك في نيتك، انما وتقولي كده برضه لكن استودعك الناس ما فيش فيه أي شيء انك تستودعي الناس، ولو كانت المسألة عشان ما تتكلفيش مش مشكلة، محدش يقدر حد شيء على شيء يعني أحد على شيء، لكن برضه عايز أقول لكم حاجة، حتى الهدية من ضمن كان الشيخ مع تيمين كان الشيخ هو شيرين الشيخ اللي هو إمام الحارة شعيب يقول أن من ضمن الصدقات من ضمن الصدقات الإنسان بيتصدقها وتنسى يعني تبقى مع أجل العمرة الهدية، يعني أنت في كل أعمال في كله بأجره، يعني روحتي سافرتي بسفر وجبت هدية ما تعرفش تحسبيها أو تقولي لا أنا لو جبت ما أعرفش إيه، تأكدي إن أنت لما جبت هذه الهدية وتكلفتيها ودفعت فيها مش هتنقصك شيء، هي هتزودك، لكن هي نقصتك يوم ما أنت دخلتي، نقصتك يوم ما أنت دخلتي، لأن العطاء أنت لا تملكي، يملك العطاء الله عز وجل ويملك الأجر هو الله عز وجل الذي لا يضيع عنده شيء، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضمن سبحان الله، يعني كانوا بيحملوا السلف بيحملوا الماء زمزم في معاها عشان يبقى هديه، فالامر ده وارد والامر ده من ضمن سبحان الله من ضمن يعني تعبى ان الانسان يعني لو انفق على هذا الامر من ضمن النفقات ده هو اللي بيؤجر هو اللي بيزيد هو اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوسع عليه، لان ما انفقت من شيء في هذا المكان في العمره او في اي شيء اوعي تظني انك لو اديت انسان شيء او اعطيت انسان شيء ربنا ما بيديهوش، لا ده هو خير الرازقين، فلا تنسي انه خير الرازقين، واذا كنت بتحسبيها كده هترتاحي جدا ان ربي سبحانه وتعالى خير يقلب عليك، ما انفقت من شيء ربنا اخلفه، ما انفقت الا ربنا الكريم يخلفه بفضل الله عز وجل، ولذلك فلنتعلم العطاء ونتعلم بسط اليد، اللهم ارزقني واياكم ان يجعلني يد الله اكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله في سؤال صاحب السؤال تقول لو صلينا صلاة الجماعة في مكان نصلي السنة هل يجوز أن يدخل معي أحد يصلي بنية منفرد أنا أقول أصلي السنة أو لا ممكن تكون تصلي السنة ويدخل حد معاكي أنت الإمام يعني ممكن لو كان من قبل يعني ممكن جائز أن نحن نصلي إن شاء الله أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحان الله محمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إنك ولي ولي من نصرتك ومن أعطيناك ومن جنتك ومن الوكيل من تهم به علينا مصلحة الدنيا وكان لنا أسمعنا وأبصارنا وقدنا من أحيانا وجعل الوالد منا ولي أبصارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في علينا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا من علينا ولا تصرف علينا بذنوبنا ما لا يرضى الله ولا يرحمنا سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت